بعد أن خلق الله تعالى الأرض خلق السماوات السبع، وهي أجسام صلبة رفعها الله بغير عمد، منفصلة عن بعضها البعض بين الواحدة والأخرى مسافة 500 عام، ولكل سماء باب. وبعد خلق السماوات السبع خلق الله تعالى مرافق الأرض كالأنهار والأشجار والجبال وغيرها.